بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد فقد وصلنا إلى باب القياس رابع الأدلة الشرعية. أول الأدلة الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. قال المصنف رحمه الله باب القياس. وأما القياس فهو رابع من الأدلة الشرعية. رابع الأدلة الشرعية الكلية. وهو في اللغة بمعنى التقدير. القياس في اللغة بمعنى التقدير. نحو قست الثوب. وبمعنى التشبيه نحو قولهم يقاس المرء بالمرء. يعني يشبه. نحو قولهم يقاس المرء بالمرء فيه معنى التقدير أيضا. وهذا مثال لمعنى التشبيه. يعني يطلق القياس بمعنى التشبيه. قال نحو قولهم يقاس المرء بالمرء ما فيش معنى التقدير. معنى التقدير وكأنه يعني كلم بالمرء على الثوب. يعني من حيث يقول قاس الثوب. قست الثوب قدرته يعني القدر. ويقاس المرء بالمرء يعني قد يكون فيه أيضا معنى التقدير مع التشبيه. هنا يقاس المرء بالمرء أي يشبه المرء بالمرء. وقد يقال أيضا يقدر المرء بالمرء. المعنى قريب. طيب وأما في الاصطلاح في عرف الأصوليين لأن يعني المناطق لهم اصطلاح آخر في القياس. فهنا الاصطلاح مش الاصطلاح العام. اصطلاح خاص للأصوليين. والمساوات. نعم المساوات في الأصوليين القياس سأتي الآن تعرفه. وأما في الاصطلاح أي في اصطلاح الأصوليين فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. إذا هو رد الفرع إلى الأصل. الفرع هو ما لم ينص على حكمه في النصوص. والأصل هو ما ثبت حكمه بالنص. وذاك الأصل الذي نص على حكمه في الشرع الكتاب أو في السنة معلل بعلة. الحكم مناط بعلة. تلك العلة وجدناها في الفرع الذي لم ينص على حكمه في الشرع فألحقنا الفرع بأصله وأعطيناه حكمه. قال فهو رد الفرع إرجاع الفرع إلى الأصل بعلة. الباء هنا سببية بسبب العلة. يعني سبب الإلحاق هو تحقق العلة وجود العلة الجامعة. فالباء هنا سببية. فوجود علة الأصل في الفرع هي سبب الإلحاق. وإلا ما كنا نلحق الفرع بالأصل لو لم توجد العلة. من شروط القياس تحقق العلة في الفرع. لذلك قال بعلة بسببية أي بسبب علة تجمعهما. علة مشتركة في الحكم. وتكون تلك العلة هي مناط الحكم أي ما علق به الحكم. الإناطة هي التعليق. قال ومعنى الأصل جعله راجعا إليه ومساويا له في الحكم. ومعنى رد الفرع إلى الأصل جعله راجعا إليه ومساويا له في الحكم. إذا الفرع ساوى الأصل في الحكم بسبب مشاركته له في العلة التي لأجلها شرع الحكم، لأن العلة هي الباعث وهي المقصود من الحكم، كقياس الأرز على البر في الربا في الحديث والبر بالبر، لم ينص على الأرز فألحق الأرز بالبر للعلة الجامعة بينهما وهي الاقتيات والادخار للقوت عند المالكية وكونه مطعوما عند الشافعية. وهذه العلة لم ينص عليها، هي علة مستنبطة فتنازع العلماء في تحقيقها. قد تختلف أنظار العلماء في التعليل، يعني يتفقون مثلا على أن الحكم الفلاني معلل ثم يتنازعون في علته، كما هنا الربا عند الجماهير معلل والعلة متنازع فيها. فهمنا إذن القياس أخوان، نظرية القياس فهمت إن شاء الله من خلال التعريف. شوفوا كونه مطعوما، ما معنى مطعوما؟ كونه يطعم. ما الفرق بين القوت والطعم؟ الطعم عام، الطعم عام، ليس كل ما تطعمه يكون قوتا. القوت المقصود به ما يقوم بنية الإنسان، ما لا يستغني عنه الإنسان. أقسام القياس، إذن هذا القياس الذي فهمنا معناه وتصورناه له أقسام وأنواع، واصطلاحات العلماء إخواني قد تتباين في هذه الأقسام. نحن مهم أن نفهم المعنى، واضح؟ يعني لا ينبغي أن يكون الاصطلاح حجابا دون وصولنا إلى المعنى، المهم أن نتصور المعنى. الاصطلاحات قد تختلف، يعني ما يسميه بعضهم جليا قد يسميه آخر قطعيا، قد تتنازع يعني مآخذ العلماء في الاصطلاح، لكن المعاني لا خلاف فيها. قال: أقسام القياس وهو أي القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة، هو يقال دلالة ودلالة ودلالة، فالدال مثلث، قال دلالة ودلالة ودلالة، والأفصح والله أعلم دلالة بفتح الدال كما قال الجوهري، لذلك هنا مضبوطة بالفتح الدلالة، هي فهم أمر من أمر، فهمك لأمر من أمر آخر، هذا هو معنى الدلالة. في علم المنطق تفصل أقسام الدلالات قبل أن تقسم إلى المطابقة والالتزام والتضمن، تقسم إلى لفظية ووضعية وعقلية، فالمناطق يعتنون كثيرا بمبحث الدلالة، فاطلاعنا على كلامهم في الدلالة يفيدنا في علم الأصول، تدقيقه يفيد. إذن ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة وهو القسم الأول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم أي مقتضية له، وهذا معنى العلة، أن تكون موجبة للحكم مقتضية له، أن تكون هي السبب الذي من أجله سن وشرع الحكم، هذا معنى العلية. بمعنى أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، بمعنى أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، يعني يدرك العقل المناسبة التي لأجلها شرع أو جعل هذا الوصف علة كالإسكار، أليس هو علة تحريم الخمر؟ والعقل يهتدي إلى المناسبة التي لأجلها جعل الإسكار علة للتحريم، إن الإسكار يذهب العقل، والشرع جاء ليحفظ عقول الناس، فلا يمكن أن تجيز الشريعة ما يزيل عقول الناس. قال ولو تخلف عنها، ولو تخلف عنها ما هو الذي يتخلف؟ ولو تخلف عنها الحكم، لو تخلف الحكم عن العلة لم يلزم منه محال، يعني هو يريد أن يقول لك إن هذا الاقتضاء هو اقتضاء شرعي، اقتضاء العلة للحكم هو اقتضاء شرعي وليس عقليا، يعني العقل يجيز أن يتخلف الحكم عن العلة، يعني لا يلزم في العقل من تخلف الحكم عن العلة، لا يلزم من ذلك استحالة عقلية، يعني هل من المحال عقلا ألا يكون الإسكار علة للتحريم؟ ممكن، العقل يجيز ذلك، لكن الشرع جعل الإسكار علة للتحريم، يعني العلة تقتضي معلولها وهو الحكم شرعا لا عقلا، العقل يجيز التخلف، يعني لو تخلف التحريم عن الإسكار لم يلزم محال عقلي كرفع النقيضين أو اجتماع ضدين، لا، فالأمر يعني وجه إناقة، وجه تعليق الحكم على العلة وجه شرعي مش عقلي، واضح ولا لا يا إخوان؟ ولا فهم إشكال؟ يعني سبب كون الإسكار علة للتحريم الشرع وليس العقل، والشرع لم يلزم العقل، قال أنه لا يلزم عقلا، لا يحسن عقلا لكن لا يستحي العقل، فرق واضح؟ فلا شك أن العقل يحسن جعل الإسكار علة للتحريم لكن لا يوجب، واضح؟ يحسن لكن لا يوجب، يجيز التخلف، الشرع لا يجيز التخلف لكن العقل يجيز، لأن دائرة العقل أوسع بكثير إخواني، الإمكان العقلي أوسع بكثير. الشرع قضى بأن الصلوات الواجبة خمسة، العقل يجيز أن يوجب الله عز وجل ستا سبعة، واضح؟ لكن الشرع قصر الوجوب على خمسة، لكن العقل يجيز أن يكون الواجب أكثر من ذلك، يجيز ولا لا يجيز؟ هل محال عقلا أن يكون الواجب ست صلوات؟ لا، ما هوش محال عقلا، لا، بل هي فرضت خمسون صلاة، ففهمنا إخواني أن الحكم العقلي أوسع، لذلك لابد من التفرقة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي والحكم العادي، رجعنا لمسألة الحكم، مهم جدا هذا حتى لا يلتبس هذا بذاك. إذا قال فقياس العلة وهو القسم الأول، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم أي مقتضية له، بمعنى أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها، ولو تخلف عنها لم يلزم منه محال، يلزم منه فقط قبح عقلي، يعني قبيح عند العقل ألا يكون الإسكار علة للتحريم، لكنه ليس محالا. كما هو شأن العلل الشرعية، يعني العلاقة بين العلة الشرعية والحكم الشرعي علاقة وضعها الشارع ولم يوجبها العقل، موجبها هو الشرع والعقل. لذلك هنا انظروا ماذا قال: وليس المراد الإجابة العقلي، بمعنى أنه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها، لا مش هذا المراد. طيب مثال هذا القياس، قال: وذلك كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الإيذاء. ربنا جل وعلا قال: ولا تقل لهما أف. هذا نص في حرمة ماذا؟ التأفيف. الضرب لم ينص عليه، هل نص على حرمة ضرب الوالدين؟ لا، نص على حرمة التأفيف. لكن التأفيف هل هو معلل بعلة؟ لماذا حرم التأفيف؟ لأن فيه إيذاء للوالدين. طيب هذه العلة وجودها في الضرب أقوى وأتم وأكمل، إذن ينبغي أن نقضي على الضرب بالتحريم كما قضى الشارع على التأفيف، فنقيس ضرب الوالدين على التأفيف في الحرمة بجامع ماذا؟ الإيذاء. وهذا يسمى قياس الأولى، لأن الضرب الحكم عليه بالتحريم أولى من الحكم على التأفيف. لماذا؟ لأن العلة فيه أقوى منها في الأصل. يعني سبحان الله، هنا العلة في الفرع تحققها أقوى من تحققها في الأصل الذي نص عليه. فهنا والله أعلم يقصد بقياس العلة إخواني ما كانت العلة فيه ظاهرة ظهورا تاما. هنا وجود العلة في الفرع ظاهر باين، وضوح شديد، أليس كذلك؟ وجود الإيذاء في الضرب واضح بين جلي. إخواني اللي ما يفهمش حاجة يسأل، بارك الله فيك. فليه يدخل في المفهوم، أقل المفهوم الأول ومفهوم السبب، فليه يدخل مثل في هذا الدليل من التحريم. هو مش يجي الدولة سيتكلم الحطاب أنه هذا، هل دلالة قوله تعالى فلا تقل لهما أف على تحريم ضرب الوالدين، هل هي دلالة قياسية كما ذكر إلى حد هنا، أو هي دلالة لفظية؟ يعني لا نحتاج أصلاً إلى قياس، بمجرد اللفظ يذهب الذهن إلى حرمة ضرب الوالدين، فيكون الاستدلال من عين اللفظ من غير توقف على قياس. إلحاق رد أو على الفهم، أو على الفهم، يعني الفهم ضروري، لا بد من الفهم في كل شيء، كل دلالة هي فهم، يعني حتى الأمور الصريحة الظاهرة الباهنة لا بد من فهم، فالفهم متحقق في كل دلالة لفظية كانت أم قياسية، بل الفهم هو عين الدلالة، الدلالة هي فهم أمر من أمر. إذن قلنا يقصد والله أعلم بقياس العلة الإمام الجويني، ما اصطلح الجويني على تسميته بقياس العلة يريد به ما كانت العلة فيه ظاهرة جلية ظهورا تاما، مش ظاهرة فقط، ظاهرة ظهورا تاما. ممكن نقول قياس العلة هو ما كانت، هو ما كان ظهور العلة فيه في الفرع ظهورا تاما. يعني بل وجود العلة في الفرع أظهر من وجودها في الأصل. فهذا الذي سماه الجويني قياس العلة، هو ما كان ظهور العلة فيه في الفرع ظهورا تاما جليا. ولهذا لجلاء وجود العلة في الفرع وظهورها لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها. يعني هذا الذي جعل العقل لا يحسن التخلف لأنها ظاهرة جدا في الفرع، فيقبح عقلا أن يتخلف الحكم عن الفرع. طيب، قال الحطار رحمه الله: وقد اختلف في هذا النوع، في هذا النوع من القياس الذي سماه الجويني قياس العلة. بعضهم يسميه قياس الأولى، بعضهم يسميه قياس الجلي. وقد اختلف في هذا النوع، فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم قياسية، يعني بواسطة القياس. ومنهم من ذهب إلى أنها غير قياسية وأنها من دلالة اللفظ على الحكم، من دلالة اللفظ على الحكم، يعني دلالة لفظية مش قياسية. نعم، مفهوم الموافق شبيه تسميته من باب الدلالة اللفظية. نعم، المفهوم والمنطوق من دلالة اللفظ. فهنا أيضا قالوا أنها من دلالة اللفظ على الحكم. من قالوا إن هذه دلالة لفظية أيضا اختلف، ومنهم من يقول هي من مفهوم الموافقة، ومنهم من يقول لا هي من المنطوق. نعم، إن مفهوم الموافقة نوعان. على كل نتركه هذا إلى محل آخر. المهم هنا أن نعلم أن هذه الدلالة، بعضهم قال دلالة قياسية، يعني لا يكفي فيها اللفظ، يحتاج إلى واسطة أخرى وهي القياس. ومنهم من يقول هي دلالة لفظية، يكفي فيها اللفظ، لا يحتاج إلى توسط قياس لنصل إليها. قال: والقسم الثاني من أقسام القياس قياس الدلالة، قال: وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، والاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. نزل الكلام للجويني، قال: وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، أي مقتضية له كما في القسم الأول. إذا قياس الدلالة وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. هذا يقصد به والله أعلم، نحن ذكرنا في تعريف القياس الأول قلنا هو ما كان ظهور العلة فيه بفرع ظهورا تاما جليا. فهنا في هذا النوع قياس الدلالة العلة ظاهرة لكنها ليست ظاهرة ظهورا بينا كالأول، لذلك هنا قال دالة وليست موجبة، يعني كأنه قوله موجبة يعني بلغت النهاية في الظهور، هنا لا، هي ظاهرة لكن ظهورها ليس ظهورا بينا في قياس الدلالة. هذا مهم جدا أيها الإخوة حتى نفهم المعنى ونخرج عن قيد الألفاظ والاصطلاح، لأنه عبارة الجويني اصطلاحه فيه قلق، إنه كلاهما قياس علة، لكن العلة في الأول ظاهرة ظهورا بينا وفي الثاني ظاهرة لكن ليس ظهورها بينا جليا واضحا. شيخ يعني لا يقبل عقل التخلف بعكس الأول، يعني عند المجتهد يقبح عقلا لكن غيره ينازعه، يعني العلة الجلية يتفق عليها الفقهاء لكن هذه يتنازعون فيها، فما يغلب على ظني أنا أنه علة يقبح عندي تخلف الحكم عن العلة، وما ترجح عندك خلافه ترى الأمر بالعكس. فالظهور هنا نسبي بخلاف النوع الأول، العلة ظاهرة لا يمكن أن ينازع فيها. الذين نزعوا في حجية في حجية القياس يعني هل سلموا بالنوع الأول والنوع الثاني والثالث؟ طبعا الأول مسلم بخلاف تسميته، وحتى المثبتو القياس تنازعوا في تسميته هل دلالته قياسية أم لا، لكن قطعا ابن حزم ومن على شاكلاته يقولون دلالة لفظية ليست قياسية. نفعوا القياس في النوع الثاني والثالث عندنا، يعني ما تكون العلة فيه محتاجة إلى نوع استنباط واستخراج، هذا الذي ينازع فيه ابن حزم وغيره. أما ما كانت العلة فيه جلية منصوصة أو مجمع عليها ما ينازع فيه ابن حزم ولا غيره. ابن حزم ينازع في العلة المستنبطة التي يتنازع فيها الفقهاء. وقد يسمى هذا بتخريج المناط، تخريج المناط، المناط هو العلة. ما معنى تخريج المناط؟ يعني أن يكون حكم الشيء منصوصا عليه في الكتاب أو في السنة، فيجتهد الفقيه لاستخراج علة الحكم، هذا العمل يسمى تخريج المناط، يعني يجتهد في أن يخرج من النص العلة. المناط هو العلة، لماذا سميت العلة مناطا؟ لأنه أنيط بها الحكم، علق عليها الحكم، العلة هي سبب تعليق الحكم على الشيء، ذلك تسمى مناطا، يعني أنيط بها الحكم، علق عليها، لذلك يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأنه مناط بها، معلق بها. والشيء إذا علق على الشيء لزمه، كلما وجد هو وجد معه، وإذا انتفى انتفى معه. نرجع إلى كلام الجويني، قال والقسم الثاني من أقسام القياس قياس الدلالة، وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة. إذن رأينا إخواني العلة موجودة في الأول والثاني، فتسمية الأول قياس علة محض اصطلاح، وإلا يصدق على الثاني أنه قياس علة. الفرق أنه الأول العلة فيه ظاهرة ظهورا بينا في الفرع، والثاني ظاهرة ظهورا غير بين، هذا الفرق. فلا تغرنكم الألفاظ هذه التي ذكرها. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أي كلما وجد فلعل وجد الحكم، وكلما انتفت العلة انتفى الحكم. لذلك العلة اشترطوا فيها هذا، في كتب أخرى اشترطوا فيها أن تكون مضطردة منعكسة. مضطردة أي أن يكون الحكم ملازما لها في الوجود، منعكسة أن يكون الحكم ملازما لها في الانتفاء. إذا قال الجويني: والقسم الثاني من أقسام القياس قياس الدلالة، وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، أي مقتضية له كما في القسم الأول. وهذا النوع غالب أنواع الأقيسة، غالب أنواع الأقيسة من هذا الضرب الثاني. لذلك الأول بعضهم لا يحيطه أصلا بالقياس، يجعل دلالته دلالة لفظية، لأن العلة بائنة ظاهرة ظهورا جليا. أما القياس فكأنه يحتاج إلى إمعان نظر وإعمال فكر حتى تستخرج العلة. قال: وهذا النوع غالب أنواع الأقيسة، وهو ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة. شوفنا إخواني، الأولى ظاهرة لا تحتاج إلى استنباط، لأن يعني الاستنباط معناه الاستخراج، أليس كذلك؟ الاستنباط هو الاستخراج. العلة في القياس الأول ظاهرة جلية لا تحتاج منك إلى استنباط، هي تأتيك، هي تطلبك، بخلاف النوع الثاني فيها نوع خفاء تحتاج منك إلى استنباط واستخراج وإعمال نظر وفكر. كنا نأخذ مثال للأول ومثال للثاني مثلا. هو ذكرنا المثال الأول، مش ذكرنا قياس ضرب الوالدين على التأثير، وهو جاي المثال الثاني. قرينا من الشيخ من الأول باب أركان القياس يكون أفضل من كي نتبين مقياس عليه. لو ذكر الأركان كان ينبغي أن يورد قبل ذكر الأقسام. هي الأركان لم يذكرها الجويني، واضح؟ من الذي ذكرها؟ الحطارة. فما ينجمش يجيبها قبل الأقسام، أو ممكن كان يمكن، كان يمكن أن يذكرها قبل الأقسام. أو ربما لشهرة الأمر، يعني الفرع الأصل واضح أن الأصل ما نص على حكمه والفرع ما لم ينص على حكمه، ولكن لوجود علة الأصل فيه أعطي حكم الأصل. ثم إشكال آخر المعرف العلة بعد ما تحدث عنه. آخر شيء بعد ما عرف. 122. هي هو الحكم يقول يا. والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. بعد ما خضنا في أعماق العلة وحكمها جاء التعريف آخراً. لا ممكن في هذا هو أقرب إلى الضابط منه إلى التعريف، ممكن واضح أراد أن يضبط لك العلة، ما هوش تعريف يعني حتى هذا الجالب للحكم. طيب ما هو الجالب للحكم؟ واللي هو العلة، ما هي العلة الجالبة للحكم؟ نبعده فما هوش تعريف، هو ضابط. إنه التعريف هو تعريف العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب. نرجع للقسم الثاني إخواني، مش ما تتشوش علينا الأفكار. فهمنا الفرق بين النوع الأول والثاني، يعني افهموا الكلام الذي ذكرته واضح جلي، إنه يعني كلام الجويني فيه نوع خفاء. قال: وهذا النوع غالب أنواع الأقيسة، وهو ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة. يعني حتى الأولى إخواني إذا قلنا المستنبط يقابل المنصوص، فالأولى العلة الأولى ليست منصوصة، منصوصة الأولى ولا لا؟ ليست منصوصة لكنها واضحة، واضح أنه سبب تحريم التأفيف هو الإيذاء، لأن ذلك يؤذي الوالدين، واضح إخواني؟ فكأنها صارت منصوصة، لذلك لم يسميها مستنبطة، هو جعل المستنبطة الثانية، يعني الأولى ليست مستنبطة مع كونها ليست منصوصة، يعني لا هي منصوصة ولا هي مستنبطة، لشدة ظهورها وجلائها صارت كأنها منصوصة. والفقه هو هذا إخوان، الفقه هو هذا النوع الثاني، لأن فيه استنباطاً، والفقه ما هو؟ استنباط، استخراج من الكتاب والسنة، تستخرج، يحتاج إلى مع النظر. ماذا قال ابن السمعاني؟ وما يشبه الفقيه إلا بغواص. شفنا الذي يغوص، ذكرنا هذا سابقا ولا لا؟ المستمعاني في خطبة كتابه القواطع، قواطع الأدلة في أصول الفقه، يقول وما يشبه الفقيه إلا بغواص يستخرج الدر، يغوص في أعماق البحر ليستخرج النفائس. فهكذا الفقيه لا يقف عند الظواهر، يغوص، الظواهر يدركها كل أحد، يغوص يستنبط ويستخرج. لذلك الأحكام التي لا يفتقر في إدراكها إلى استنباط ليست من الفقه. تذكرون هذا؟ بما عرف الفقه الجوين في الورقات؟ معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. طبعا الاجتهاد هو الاستنباط، فكل ما لا يتوقف إدراكه على اجتهاد لا يكون إدراكه فقها، كحرمة الخمر وحرمة الزنا ووجوب الصلاة والزكاة. هذه معرفتك بهذه الأحكام هل تحتاج منك إلى اجتهاد واستنباط؟ لذلك ليست معرفتك بها من الفقه. الفقه ما كان عن اجتهاد واستنباط ونظر وفكر. إذا قال وهو ما يكون الحكم فيه لعلة مستنبطة يجوز أن يترتب الحكم عليها في الفروع ويجوز أن يتخلف عنها. يعني هنا جواز التخلف أقوى من جواز التخلف في الأولى، لأن الأولى أيضا مش قلنا يجوز التخلف، فهنا الجواز أقوى، جواز التخلف في الثاني أقوى لأن العلة أخفى. ولما قويت العلة في النوع الأول ضعف الجواز، لكنه بقي جوازا. قال وهذا النوع أضعف من الأول. لماذا هو أضعف؟ ما سبب ضعفه وما مناط ضعفه؟ وضوح العلة وخفاءها، هذا هو الذي يجعلنا نسمي القياس قويا أو ضعيفا. وهذا النوع أضعف من الأول، لكن هذا لا يعني أنه دليل ضعيف إخواني، واضح؟ يعني هنا أفعل ممكن على غير بابها، لأن الأصل وهذا نوع أضعف من الأول كلاهما ضعيف وهذا أضعف، مش هذا ما تقتضيه صيغة أفعل في اللغة، يعني أحد استعمالاته هذا الأشهر الأشهر الذي يصر إليه إلا بما يجيب غيره. إنه إذا قلنا هذا أفضل من ذاك كلاهما اشترك في الفضل وهذا زاد عليه، فإذا قلنا هذا أضعف من هذا كلاهما ضعيف وهذا زاد عليه في الضعف، فهنا مش هذا المقصود. وهذا النوع أضعف من الأول مش يعني كلاهما ضعيف وهذا أضعف، لا، ندونه في الرتبة. واضح؟ يعني الأول أمثل وأقوى. عندما يقال هذا أضعف من شيء، فليش في الأول يبدو ضعيفا لا؟ لا يشترط، لكن صيغة أفعل توحيد تقتضي ذلك، وليس شيئا لازما لهذه الصيغة، لكن أكثر استعمالاتها في هذا. إذا قلنا استعملنا صيغة أفعل يعني تقتضي اشتراكهما في الحكم مع أفضلية أحدهما على الآخر، مع مزية أحدهما على الآخر، وقد تستعمل على غير هذا الباب. أصح الحديث قول أهل المصطلح، هذا أصح ما في الباب، هذا لا يستلزم أن يكون صحيحا، المقصود هذا أمثل ما في الباب، قد يكون ضعيفا، إذا كان ضعيفا شو المقصود بأصح؟ يعني أخف ضعفا من غيره. فإذا وجدنا البخاري يقول أصح ما في الباب كذا، لا يؤخذ منه أن الحديث صحيح عند البخاري، لا، إذا قال أصح ما في الباب يقصد أمثل ما في الباب، قد يكون ضعيفا، ويكون قصد البخاري أنه أخف ضعفا من غيره فقط. هذا يبحث في علم المصطلح، وقد يكون صحيحا، لكن قلنا لا يستلزم الصحة. زيدنا أشياء أخرى. النوع الثاني يمكن أن يكون في الأول ولا ليس في الثاني، كقول الجارية لعمر أنت أفضل أغلط من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت أقف القرآن ولو كنت فضل غريب وفي القلب لفضل نفي عنه، نفي عن الرسول والوجود في عمر كما في القرآن تخير الجنة على النار، لا يستلزم أن النار فيها خير، لا. قال وهذا النوع أضعف من الأول، فإن العلة فيه دالة على الحكم وليس ظاهرة فيه ظهورا لا يحصل معه تخلف الحكم. إذن شفنا إخواني أن هذا النوع العلة فيه ظاهرة لكن ليس ظاهرة ظهورا بينا جليا بحيث يرتفع النزاع والخلاف، لا. قال الآن يأتينا بالمثال، وذلك كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام، مال نام، مال ينمو، فقال وجبت الزكاة في مال الكبير لأن ماله مال نام، وهذه العلة موجودة متحققة في مال الصبي، فينبغي أن يكون حكم الزكاة في مال الصبي هو حكم الزكاة في مال الكبير. ويجوز أن يقال لا يجب في مال الصبي كما قال أبو حنيفة. إذن هذه العلة إخواني ليست علة جلية باينة بحيث يرتفع الخلاف، هذه العلة ظهرت للجمهور أن تظهر لأبي حنيفة فلم يقل بموجبها، لذلك اختلف في مال الصبي هل تجب فيه زكاة أم لا، أبو حنيفة يقول لا تجوز والجمهور يقولون يجوز. ومثال علة الربا التي ذكرها في الصفحة 117 إخواني، أن اختلافهم في علة الربا هذا يكون مثالا لهذا النوع أيضا، كل قياس علته مستنبطة تنازع فيها العلماء يصلح مثالا لهذا النوع، يكون قياس دلالة. صفحة القياس 117 أسفل الصفحة. معناها لم الكلام نفسه يعني ما معنى لم تظهر له؟ يعني لم يظهر له عليتها، لم يظهر له انها موجبة للحكم، هذا المقصود يعني. يعني انه لا تجب عليه العباده، الصبي لا تجب عليه العباده. اي ممكن هو ابو حنيفه نظر الى جانب التكليف، والجمهور نظروا الى العدل، لان ماء الماء يعني كأن الجمهور جعلوا وجوب الزكاة من باب الأحكام الوضعية، وأبو حنيفة جعلها من باب الأحكام التكليفية. إذا قلنا هي من باب الأحكام الوضعية، يعني جعل وجود النصاب سبباً لوجوب الزكاة بقطع النظر عن مالك المال، نظر الشرع إلى السبب، السبب هو وجود المال بقطع النظر عن مالكه، هو مكلف غير مكلف هذا لا يعني. كالضمان مثلا يجب على الصبي، لو ان صبيا اتلف مال كبير يجب الضمان في مال الصبي وان لم يكن مكلفا. انتفاء التكليف عنه نفى عنه الاثم، لكن الضمان من باب حكم الوضع، من باب خطاب الوضع، فوجب عليه ان يضمن. انت تمشي في الطريق على وجه الخطأ كسرت متاعا لشخص آخر، يجب عليك الضمان. قل لي أنت أنا مخطئ، والله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطر، نقول الذي ارتفع الإثم الضمان قائم، لأن الضمان من باب خطاب الوضع، من باب ترتب المسبب على السبب، السبب الإتلاف، كلما وجد الإتلاف وجد الضمان. أما الذي يتعلق بخطاب التكليف فهو الإثم، أنت لا تأثم لأنك مخطئ، أنت نائم تقلبت وقعت على شيء كسرته من متاعي غيرك في المبيت، وأنت نائم ضربت بيدك ساعة لأخيك كسرتها، يجب عليك الضمان، لكن لا تأثم لأنك نائم، النائم ليس مكلفا. فارتفع عنك ما يتعلق بخطاب التكليف وهو الإثم، وبقي ما يتعلق بخطاب الوضع وهو الضمان. فأبو حنيفة نظر إلى الزكاة من باب خطاب التكليف ليس مكلفا، والجمهور نظر إليه من باب خطاب الوضع. واضح هذا ولا لا؟ والله تعالى أعلم. شيخ الضمير هنا وجود، أو إذا قال لهم صاحب وعفوت عنك، عفوت عنك واجب، لكنه حق لغيره، له أن يسقطه كالقصاص، لأولياء المقتول أن يسقطوا القصاص وأن يأخذوا الدية، فالوجوب لا ينافي السقوط، كما حد القذف اختلف هل يسقط بالإسقاط أم لا، باختلافهم هل هو من حق الله أم من حق الآدمي. قريت الحدود؟ لو تقرأ في حد القذف هل يسقط بالإسقاط أم لا؟ في نزاع بين الفقهاء، يعني فلان قذفني ووصل الأمر للقضاء فأنا عفوت عنه، وعند بعض الفقهاء يسقط عنه الحد، وعند فقهاء آخرين لا يسقط بالإسقاط. قال ويجوز أن يقال لا يجب في مال الصبي كما قال أبو حنيفة رحمه الله. كثيرا ما ينفرد أبو حنيفة عن الجمهور، وقد يكون الصواب معه، يعني هناك عدد من مفردات أبي حنيفة اختارها ابن تيمية عليه رحمه. والقسم الثالث من أقسام القياس قياس الشبه، هذا أضعفها. إذن الأول هو جاء بها على الترتيب، الأقوى هو الأول ثم الثاني، هذا الثالث أضعفها، وهذا يصدق عليه أنه ضعيف، خلافا للثاني. الثاني حجة، حجة عند من ظهرت عنده العلة، يعني من ظهر عنده، من غلب على ظنه أن هذا الوصف هو العلة يجب عليه أن يصير إلى القياس، لأن العمل بالراجح واجب، يجب على الفقيه أن يعمل بما ترجح عنده، وإن لم يكن راجحا عند غيره هو مكلف بما ترجح عنده هو. والقسم الثالث من أقسام القياس، والقسم الثالث من أقسام القياس قياس الشبه، وهو الفرع المتردد بين أصلين، يعني أن يتردد فرع بين أصلين، يعني يكون فيه شبه، هذا الفرع يكون فيه شبه بهذا الأصل ويكون فيه شبه بأصل آخر فيكون مترددا، هل يلحق بهذا أم بذاك؟ سيأتي مثاله. قياس الشبه وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، الأشبه يلحق به كالعبد المقتول، العبد المقتول فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي، وبالتالي يجب في قتله الدية، وبين البهيمة من حيث إنه مال فيجب في قتله ضمان قيمته، كما لو أتلفت شيئا يجب عليك أن تضمن قيمته. واضح هذا إخواني؟ وهو بالمال أكثر شبها، ألحقه بالمال هداهم الله جعلوه متاعا، قال وهو بالمال أكثر شبها من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته فيلحق به، به أي بالمال وتضمن قيمته وإن زادت على دية الحر، قد يكون عبدا قيمته عالية لإتقانه بعض الصناعات أو كذا. يعني غلاء العبد ورخصه بحسب ما فيه من الملكات والصناعات يحسنها. فبعضهم في بيع العبيد كيف يغش، يعني بالعاميه يلبسوا بلوزه تكون ملطخه بالحبر حتى يوهم الناس انه يحسن الكتابه، وبعد يشريها قال عشي يكتب، هذا من انواع التدليس تذكر في باب البيوع. يكتب الخطبه. والجواري ايضا منهم من يزين كذا حتى يغر، سبحان الله. قال وهذا النوع اضعف من الذي قبله، لا شك في ذلك، وهذا العله فيهم، ولذلك اختلف في قبوله كان ينبغي. ونحن كالعادة المشكلة نسخة واحدة عن الناس كلها، لذلك اختلف، ممكن فرنا فيه لنا، اختلف في قبوله والله أعلم. الجمهور على رد هذا القياس، قياس الشبه غير معدود به عند معتد به عند جماهير العلماء، ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله والله أعلم، لا يصار إليه مع إمكان ما قبله، يعني إذا استطاع الفقيه أن يستنبط ويستخرج العلة فلا يصير إلى قياس الشبه. فهذا مما يؤكد أن النوعين السابقين كلاهما قياس علة، لكن العلة في الأول جلية وفي الثانية خفية مستنبطة. فتخصيص الأول بقياس العلة محض اصطلاح من الجوين رحمه الله. إذا كان جاءت حالة هذه بقياس والجمهور على رده يجتهد الفقيه، يجتهد حسب لابد أن يجد سبيلا إلى الحكم على هذا الفرع. وأحيانا إخواني قد تتباين طرائق الفقهاء لكنهم يتفقون في الحكم. أحيانا نص لا يبلغ فقيها فيجتهد ويقيس ذاك الفرع على أصل فيصل إلى عين الحكم الذي جاءت به الشريعة. وإذا حصل مع بعض الصحابة سئل عن مسألة فاجتهد وقضى باجتهاده ثم بلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يطابق اجتهاده فحمد الله وفرح فرحا شديدا. أركان القياس، وأركان القياس أربعة: الفرع والأصل. الفرع هو المقيس، الأصل هو المقيس عليه. الفرع إخواني هو المقيس، والأصل المقيس عليه، والمجتهد هو القائس، والقائس والعلة وحكم الأصل المقيس عليه. هذه الأركان الأربعة لا بد منها في كل قياس. وبالتالي إخواني يفهم من هذا أن الأحكام التي لم تعلل لا يقاس عليها، لأن شرط القياس وجود العلة. إذن الأشياء التي يكون حكمها غير معلل لا يقاس عليها، لأنه من شرط القياس وجود العلة. فإذا كان الشيء حكمه غير معلل فلا يقاس عليه. والأصل في الأصل هل هو التعليل أم عدم التعليل؟ الأصل التعليل. الأصل التعليل. ولعل هذا باتفاق المذاهب الأربعة أن الأصل التعليل. يعني بناء على هذا الأصل دائما ينبغي للفقيه أن يتحرى وأن يجتهد في استنباط العلم، وألا يحكم بأن هذا الحكم تعبدي إلا بعد استفراغ وسعه وعجزه عن استنباط العلم، مهما وجد سبيلا لاستخراج علة مناسبة لترتيب الحكم عليها يجب عليه أن يعلل. الأصل تعليل الأحكام. لذلك الأحكام نوعان: أحكام معللة معقولة المعنى، وأحكام تعبدية غير معقولة المعنى. لعلها كيف تدرك؟ كيف تدرك؟ ليشترط فيها من شروط العلة؟ سيأتي. الحكم له شروطه، والأصل له شروطه. انظر ماذا قال: ولكل واحد منها شروط. أنا آنفا ذكرت لك شيئا من شروطي أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا مناسبا مضطردا منعكسا. ليش لا تكون منصوص عليه؟ لا قال لك هو غالب الأقيسة لا تكون العلة منصوصة. لو كانت منصوصة استراح الفقهاء. غالب الأقيسة لا تكون علتها منصوصة يحتاج إلى اجتهاد بناء على الأصل في الأحكام أنها معللة. إذا قلنا الأحكام نوعان: حكم معلل معقول المعنى، الثاني حكم تعبدي غير المعلل يسمونه تعبدي، كأن المرأة متعبد به من غير علة. والمقصود بالحكم التعبدي أي غير معقول المعنى، يعني قطعا له معنى وله حكمة وله سر، لكن العقل لم يهتدي إليه، لأن الشارع حكيم لا يمكن أن يشرع حكما عبثا. العبث هو ما لا حكمة فيه، والله عز وجل حكيم منزه عن ذلك. فكل حكم قطعا له حكم، يعني حتى أن صلاة العصر أربع ركعات والمغرب ذلك حكمة، لكننا لم نهتدي إليها، فقلنا الحكم تعبدي. فعندما يعجز الفقير عن التعليل يقول الحكم تعبدي. وقد يتنازع العلماء، بعضهم يقول هذا الحكم تعبدي، فيأتي آخر ويستخرج له علة ويقول لا، هو معقول المعنى وهذا هو المعنى الذي لأجله سنة وشرع هذا الحكم. قد يقع هذا، بعض الفقهاء قد يتكلف، تكون العلة يعني إما خفية وإما أصلاً يعني غريب أن يكون هذا الحكم مرتباً عليها، فيكون غلطاً منهم، لكن يقع هذا. يعني لا تدرك المناسبة، فهذا النوع من القياس يتخلف فيه شرط المناسبة، لأن يعني الأصل من شروط العلة أن تكون مناسبة لترتب الحكم عليها. شو المناسبة؟ أن العقل يحسن ذلك بناء على ماذا؟ على استقرائه لتصرفات الشريعة، فيحسن العقل أن الشريعة ترتب الحكم على تلك العلة، فإذا كانت خفية بعيدة ما شيخي. إذا كيف وفق وفق الطبيعة لهذا المعنى أن جميع الأحكام فيها علة فيها حكم فيها حكم من الله، إذا كيف وفق بين يعني الأشاعرة كيف وفقوا بين هذا المعنى وما تقدم له في التعليم؟ هذا السؤال الأشاعرة يجيبون عنه. واضح نحن ما عندناش مشكلة. الشاعر تسألهم تقول كيف في علم الكلام تنفون التعليل وفي القياس تثبتونه؟ تسألهم تبا جايبونا ولهم أجوبة. لكن قطعا لذلك ابن القيم في المدارج وفي غيره يلزمهم التناقض بهذا الأمر، ما نفوه في علم الكلام من التعليل أثبتوه في القياس فتناقضوا. حتى ابن عاشور يلومهم على هذا في تفسيره التحرير والتنوير، يقول هذا والله أعلم من الذي حملهم على هذا شدة مخالفتهم للمعتزلة، ألجأتهم إلى أن يلتزموا أمورا منكرة أن الأحكام غير معلمة. على كل حال هي المسألة طويلة الذيل، هذه مسألة التعليل هي نفسها مسألة التحسين والتقبيح والحكمة. لا، هو يقول أصحابنا ينتسب إليهم لكن ينقدهم في مسائل كثيرة في ثنايا التفسير وفي أليس الصبح بقريب، وتكلم عن الفنون والعلوم الشرعية. في كلامه على علم الكلام نقد الأشاعرة في عدة مسائل، ونقد المناطق ونقد الأصوليين. كتابه أليس الصبح بقريب مهم، اقرأوه إخواني. لما ترأس جمع الزيتون أول مرة عزل عزلوه لأنه كان يخالف، ثم بعد ذلك عادوا ترأسه من جديد سنة 45. لكن هو ينتسب إليه يصرح بهذا يعني. لكنه إمام عاشور إمام الأشاعرة، طبقات منهم المتعصبون الجامدون أكثر متأخرين، ومنهم الذين يخالفون الأشعرية نفسها كالجويني لا يستنكف من التصريح بمخالفة الأشعري نفسه، خالفه في مسائل كثيرة، وكلامه في الصفات معروف في العقيدة النظامية يخالف قول الأشاعرة يعني. نعم في الصفة يثبتها يعني الجويني، يعني هو يقول الراجع فيها طريقة السلف من التسليم وعدم التأويل، لكن هل إثباته على طريقة إثبات أهل الأثر؟ لكن قطعا خالفهم، لم يؤول، عدل عن التأويل. قال واركان القياس اربعه الفرع والاصل والعله وحكم الاصل المقيسي عليه المقيسي صفه للاصل المقيسي عليه ولكل واحد منها شروط ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل في الامر الذي يجمع به بين الذي يجمع به بينهما للحكم ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل قصد هنا بالمناسبه يعني ان توجد فيه عله الاصل هذا الذي يقصده بالمناسبه مش المناسبة التي ذكرتها أنا وصفا للعلة قصد هنا بمناسبة الفرع للأصل يعني أن توجد علة الأصل في الفرع أن يماثله أن يشاركه في العلة فممكن أن نقول ومن شرط الفرع أن يكون مشاركا للأصل في العلة هذا معنى كلامي بالضبط هذا ما قصده في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم إما بأن تكون علة الفرع مماثلة لعلة الأصل يعني هي بعينها كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار العلة عينها موجودة في الخمر وموجودة في النبيذ هذا على تسليم أن النبيذ ليس خمرا وإلا فالنبيذ يسمى خمرا كل ما أسكر يسمى خمرا كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام فخلاف لفظي حتى عند نزول تحريم الخمر لم يكن الخمر عندهم من عصير العنب فقصر اسم الخمر على ما أسكر من عصير العنب قول ضعيف كل ما أسكر يسمى خمرا سواء كان من عصير العنب أو من غيره الكل خمر أبو حنيفة يعتبر الخمر كان عصير العنب يقصر اسم الخمر عليها ويكون وتكون حرمة الأمور الأخرى من باب القياس شيخ يعني هو يرى محرم النبيذ أبو حنيفة أصل مذهبه رحمه الله أن ما لم يسكر من النبيذ يباح شربه خلافا للجمهور وخلافا للمتأخرين من الحنفية المتأخرون من الحنفية الفتوى عندهم على أن ما أسكر قليله يحرم كثيره سواء كان من عصير العنب أو من غيره أبو حنيفة رحمه الله ما أسكر من غير عصير العنب يبيح منه القدر الذي لا يسكر لكن المتأخرون من الحنفية سدوا حسموا هذا الباب وخالفوا وقضوا بحرمة كل ما أسكر كثيره يعني حرموا قليلا ما يسكر كثيره وهذا هو الأصل الذي لا ينبغي العدول عنه يعني الأمر لا ينضبط لأن الناس تتفاوت في السكر فأشنو مش قلوا أعمل كيس زيد شو الاخر مشكلة يعني امور الشرع الشريعة ينبغي ان تكون منضبطة لذلك العلل لابد ان تكون منضبطة لذلك عدلوا عن التعليل بالحكمة لهذا السبب حتى تكون العلة منضبطة علة القصر في السفر ما هي؟ السفر مع ان الحكمة هي المشقة المشقة لا تنضبط عدلوا عنها وقضوا بأن العلة هي السفر لانضباطه فمن شروط العلة أن تكون وصفا منضبطا وهذه العلة هي مئنة ومظنة لوجود الحكمة عفوا فأناط الحكم بالعلة لا بالحكمة وقد تتفق قد تتحد العلة بالحكمة إن كانت الحكمة منضبطة بالفائدة سبحان الله. منذ أيام قرأت بحثا لأحدهم من الأردن والله أعلم في هذه تسمى بيرة من غير كحول. هو سبحان الله في بحثه أثبت أنها تحتوي على نسبة من الكحول، وإن كانوا هم يقولون لا كحول فيها. مقصود شيخي حتى فيها قدر يعني، وإن كان يسيرا لكن فيها حظر من الكحول. حتى الكوكا شيخ. الكوكا؟ شوف شو قصص يظن إخوانا مدمن على الكوكا ما لهاش مشكلة. عامل برنامج ولا معك على كوكا بس الدول. خذوها معك تخرج. هذه هي الأخت سبحانه سألت عن نفس الشيخ. شيخ تباع علب مكتوب عليها شراب شعير بدون كحول، فهل حكمها حكم المسكر؟ هذا الأمر الذي نبحثه نحن الآن، تدرون ما يسمى في اصطلاح العلماء تحقيق المناط. تحقيق المناط يعني العلة التي عرفنا وجودها في الأصل. هذا الفرع هل هي موجودة فيه أم لا؟ نحن نقطع بأن العلة هي الإسكار، لكن الآن هذا الفرع هذا شعير بدون كحول، هل يوجد فيه، هل توجد فيه العلة فنقضي عليه بالتحريم نلحقه بالأصل، أم هي ليست متحققة فيبقى على الأصل من الإباحة؟ هذا يسمى تحقيق المناط. هذه العملية تسمى تحقيق المناط، أن يتحقق المجتهد وجود علة الأصل في الفرع، وهذا ضرب من ضروب الاجتهاد. تحقيق مناط يكون من قبل القياس طبعا. أنت عرفت العلة يعني حتى تكتمل أركان القياس، يعني عرفنا علة الأصل وعرفنا فروعا أخرى وجدنا فيها العلة فألحقناها كالشعير الذي فيه كحول أمر واضح، لكن هذا الفرع يحتاج إلى مزيد نظر. فهذا والله أعلم، والله لا أدري، إن وجد إن كان مسكرا يحرم، إن لم يكن مسكرا فالأصل في الإباحة. لم يكن ليس بالمسكر، ولكن قد تكون في نسبة قليلة تسكر، هذا هو القطعة التي تسكر المسكر يستعمله مرضى الكلى. هذا الشيء الأكثر منه قد ما تشرب منها لا تسكر قطعا، مجرد منها كمية بس. شيء صديقي كان مريضا كان مريضا بكليتين ونصحه الطبيب صديقي ويشرب منها كثيرا ثم لا تسكر كثير. والله الأطباء ينصحون بهذا. نصح الأطباء الطبيب من أجل ينصحك بأمور أخرى محرمة. طبيب كثير شيخ، يعني يمكن يكون البحث لا مش محل بحث الطبيب أصلا. هذا شيخ المسكر إذا خلي طبيب الله عز وجل نص على أن فيها نفع عن الخمر، لكن مضرها أقوى محرم. شيخ المسكر إذا خلي طبيب خاطر ينظر إلى أنه طار إذا كان كثيره يسكر أو لا، إذا خلط يعني قليل من المسكر بطار بكثير من الحكم على الكل، هل هو مسكر أم لا؟ الحكم على الكل يعني جاء صبر ذلك كل نجس على حسب، إن بقي جرم النجاسة فيقضى على الكل بأنه نجس. إن استحالت عين النجاسة، ما معنى استحالت؟ يعني انقلبت إلى عين أخرى، مثل أجلكم الله عذرة غاد حرقة حتى استحال رمادا، هنا رمادا نقضي عليه بالنجاسة، وقعت استحالة انقلبت العين صارت عينا أخرى، كالخمر إذا تخللت صارت عين أخرى وليس مخل ما عادش خمر. شيخ كيف نحدث عن هذه تنازع فيها المعاصرون. خلينا فهذه اللي والله أعلم ما أدري. يظهر لأنها مباحة وما فيهاش مسكر يعني، فلا موجب لتحريمها. فقط كنت أقول أن منظرها قبيح لأنها مشبه الأخرى، فشربها يجعلك تتشبه بالفسقة، وقد يحدث ريبة وجرحة في كلاما في عرضك. والأصل في المسلم أن يستبرئ لعرضه، فإنسان قاعد يشرب فيها من بعيد ممكن يقول يشرب في منظرها كيف يعني، فالأمر قبيح. خطوه بسيطه لكي يستسهل الامر. ممكن تلوث في محل عادي معنا. تو شيخ احنا من مسائل العصر قالوا ولينا كل شيء يشربه عادي، كان الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء شنو في عادنا في العلب يعني هديه في مش كويس صنعت ما ليش كويس الفورميل بتاعها شنيه هيك من كان الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا اللي نصحه بالشعير كان نجمع كما كان عم الرسول يشد الحلوى ولا الواحد يحطه في الماء بيت ليلة ويشرب ولا استبرأ آل دينه وعرف احنا يعني واحد مضى به اليوم ما يشريش المعذبات هذه دي خاصة مجهولة والفاشلة. لا شك إذا اشتبه الإنسان وقعت في نفسه ريبة يجب عليه أن يجتنبها. على كل نحن قلنا مناط الحكم واضح، فإن وجد المناط حكمنا، الحكم تابع لتحقق المناط ووجوده. واضح هذا الكلام ولا لا؟ لذلك المجامع الفقهية يأتون بأهل الاختصاص في كل فن تتعلق به الفتوى. إذا كانت الفتوى تتعلق بمسألة طبية في المجامع الفقهية شو يعملوا؟ يجيبوا خبراء في الطب وأطباء حتى يصوروا للفقهاء الشيء كما هو. ان الفقيه حتى يكون حكمه مطابقا لا يكفي انه يحفظ المسائل ويعرف علم الاصول، يلزم هذا الامر يتصوره ويكتنيه اكتناء تاما ومعرفه تامه حتى يكون الحكم صوابا. فيجيبوا اهل الطب يشرحوا لهم ان العمليه هذه فيها كذا وكذا، وهذه بتاع اطفال الانابيب وكذا كيفيه استخراج الامور الى اخره. فيتصور الفقيه المسألة تصورا تاما بعد ذلك يعطيها ما يليق بها من حكم شرعي. فالإنسان يلزم إذا الشيء لم يتصوره تصورا تاما لا يجازف بالحكم، يكون ذلك يكون فعله من ظلم العلم. العلم يقتضي منك التثبت، مكش عارف الأمر هذا مكش متصوره ليه لا تحكم عليه. سئلت عن عقد من عقود بنك من البنوك، انت ما طلعتش عليه ما تحكمش حتى تشوف العقد الى اخره. فديما الانسان يتحرى. قال ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل في الامر الذي يجمع به بينهما للحكم، اما بان تكون عله الفرع مماثله لعله الاصل في عينها كقياس النبيذ على الخمر لعله الاسكار، او في جنسها كقياس وجوب القصاص في الاطراف على القصاص في النفس بجامع الجنايه. يعني هذه التفرقة بين عينها وجنسها لا وجه لها. يعني الجناية هي العلة والإسكار هو العلة. لذلك انتقده السوسي في حاشيته، ارجعوا إلى حاشية السوسي على قرة العين. هذه التفرقة لا وجه لها، لأن مناط الحكم هو العلة. دخلنا في جنسها ونوعها وفصلها ونافذها. العلة موجودة وإلا لا؟ وجدت نحكم، لم توجد لنحكم. فهنا الجناية هي العلة، مش هي جنس العلة، هي العلة. السوسي تونسي هو لو حاجة. حاشية على حاشية على شرح الحطاب طبيعة مطبوعة طبعة قديمة أقرأها من الشبكة نزلتها يعني مصورة جابوها في المعرض طبعة قديمة ولا طبعت القديمة واضحة تقرأ يعني جيد وفيها فوائد سنوسي جزائري السوسي تونسي نسبة إلى السوسي يظهر هذا والله أعلم يظهر هذا وقد يقال بأنه يستغنى عن هذا الشرط بقوله في حد القياس رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم لا فقط ما قال لم يكن جنسا معناه في التعريف قال العلة هي الجامعة وليس جنس كما قلنا هنا الجناية هي العلة يعني مش العلة شيء آخر والجناية جنس ولا هي نفس العلة لكن ربما ينظر إلى أن الجناية وإن كانت علة في هذا الأمر قد تكون علة لأمر آخر فكانها صارت جنس يعني مشترك بين هذا وهذا لكن هي في وجوب القصاص الجناية هي العلة علة إيجاب القصاص الجناية الاعتداء وفي الأول السكر هو العلة لكن هنا قال الحطاب وقد يقال يعني هذا استدراك على كلام الجويني الجويني قال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل الحطاب قال هذا الشرط مستغنى عنه بما ذكر في تعريف القياس قال وقد يقال بأنه مستغنى عن هذا الشرط يعني شرط الفرع هذا واضح ولا لا أيها الأخوة مركزين مع كلام الحطاب ومن شرط وقد يقال بأنه يستغنى عن هذا الشرط بقوله في حد القياس رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم يعني فهم شرط العلة من تعريف القياس فصار من الحشو أن يقال ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل يعني من شرط أن يكون مشاركا للأصل في العلة عرف ذلك من تعريف القياس وقد يقال هذا من مزيد البيان يعني عرف هناك أجيات الإجمال فهنا فصل وبين أكثر ومن شرط الأصل من شرط الأصل يعني المقيس أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين هذا شرط في المناظرة مش في أصل القياس أنا كقائس كمجتهد كفقيه كناظر لا يشترط في قياسي أن يوافقني غيري من الفقهاء على العلة ظهرت العلة يجب علي أن أقيس عليها وألحق بها لكن هذا الشرط الذي يذكره في المناظرة أنا لا أستطيع أن ألزمك بقياس تنازعني فيه في العلة واضح؟ لا أستطيع أن ألزمك بقياس شيء على شيء وأنت لم تسلم لي بالعلة في المناظرة أما في القياس أنا كاجتهاد يشترط أن يوافقني غيري ما دام العلة ترجح عندي كون هذا الوصف علة أنا أتخذه علة وأقيس عليه شيخ يكون قصد هنا أن يكون الأصل المقيس عليه هو ليس يعني ما أخذ حكمه بالقياس يعني يكون حكمه منصوصا عليه ليه يسمى أصلا يعني عاود يعني أن يكون الأصل المقيس عليه لا يكون هو نفسه يعني فرعا عن الأصل الآخر ليه يسمى أصلا لا يسمى أصلا بالنسبة للذي بعد يقيس عن أصل هو إيه خليه هذا مش عاود كلامك يعني ما مقصوده بهذا؟ يعني أن يكون مقصوده أن هذا الأصل يكون حكمه منصوصا عليه ولا يكون حكمه يعني مأخوذا من أصل قال سبقه فهمت يعني أن يكون هو مقيسا على غيره يعني هذا يفهم من كلامه ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه لماذا جاء جعلت المراد من هذا الا يكون هو مقيسا؟ هو هذا الذي تذكره شرط من شروط القياس، لكن ان يكون هذا مفهوما في كلامي هذا محل النزاع واضح. ما تذكره شرط من شرط الاصلي ان يكون حكمه ثابتا بالنص لا بالقياس، انه اذا كان هو ثابت بالقياس فنلحق بالاصل الذي قيس عليه هو، نولي ونطول الحكايه وقتها. فهمنا يا اخواني؟ يعني اذا كان المقيس عليه حكمه ثابت بالقياس، يعني هو مقيس على اصل اخر، فنحن نلحق بالاصل، لماذا نلحق بالفرع؟ نولي ونطول الاثنين، واضح؟ لكن ان يكون هذا مفهوما من كلامه بعيدا. هو ماذا قال؟ قال ومن شرط الاصل ان يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. شوف كان الحطاب يبين المقصود بان يتفقا على عله حكمه، يعني كانوا كلام الجوين فيه نوع من التجوز، يعني اتفقنا على ان هذا الشيء حكمه كذا، تنازعنا في عله الحكم مش في الحكم، الحكم لابد ان نكون متفقين عليه، نزاعنا في العلم. فانا لا استطيع ان الزمك بقياس على عله انت لا تسلمها، هذا المقصود بان يتفقا على عله حكمه ليكون القياس حجه على الخصم. حتى اقيم عليك الحجه لابد ان يكون ان تكون مسلما لعله القياس، لكن ان كنت تنازع في العله كيف الزمك؟ شكون بين؟ الحطاب. فان كان حكم الاصل اتفقا عليه بينهم، اي هذا تفريع على الاصل. المهم الى هذا الحد فهمنا كلام الجويني والحطاب، يعني هذا الشرط شرط في الجدل في المناظره، ما هو شرط في الاجتهاد، هو شرط في اصل القياس. ليس من شرط القياس ان تكون العله متفقا عليها، والا لا رفعنا الاقيسه كلها، لانه يعني شوف ايش قال من قبل اخواني في النوع الثاني الذي تكون علته مستنبطه، ماذا قال؟ قال وهذا النوع غالب انواع الاقيسه، فاذا اشترطنا ان تكون العله متفقا عليها معناها ما عادش نسلم حتى قياس، لانه كل الاقيسه غالب الاقيسه يتنازع الفقهاء في تعيين العله بين الخصمين. بالضبط، فكلامه هو في المناظرة، وقلنا المناظرة بحث آخر. الأصل أن يذكر شروط القياس من حيث هو قياس. شروط المناظرة أمور أخرى بعد ذلك. تبحث في علم آداب البحث في المناظرة. هذا الذي يذكره يبحث في علم آداب البحث في المناظرة. نسأل الله أن ييسر لنا مدارسة لعلم آداب البحث في المناظرة. علم جميل مفيد، ويكثر استعماله في كتب أصول الفقه الجدل حتى تحكم طريقة العلماء في المباحث. في ماذا؟ في علم آداب البحث والمناظرة. كتاب الشيخ الأمين كبير شوية، يعني كتاب محمد محي الدين عبد الحميد، الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد مشهور تعرفون، هو التحفة السنية الذي عنده صاحب التحفة السنية، ما خلى كتاب من كتب النحو إلا وحققه وعدنا به وشرحه. الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد عنده رسالة، رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة، يقرأ بعد علم المنطق، بعد علم المنطق شرطه هو علم المنطق، ما غير علم المنطق غير ما تقرا، ما مش تفهم حد شيء. شوف كتاب ابو الوليد الباجي الحجاج في ترتيب المنهاج في ترتيب الحجاج. كتاب الباجي تطبيق للقواعد، فيلزم نقرا القواعد اولا ومن بعد تقرا كتاب الباجي المالكي ابو الوليد. الباجي من حول بلاد الزيتونة، من الأندلس، أندلسي هو صاحب المناظرات مع ابن حزم، عصره عصره هو الذي طبعا هذا ابن حزم هو كان شوكة في حق ابن حزم. ابن حزم غلب عليهم وظهر عليهم بما حصله من علم المعقول، لم يكن علم المعقول رائجا في الأندلس، فهو أتقنه ابن حزم وكان سبيلا لظهوره عليهم وإفحامهم. فأبو الوليد أتقن تلك العلوم وبعد رجع للأندلس، لم تكن رائجة في بلاد الأندلس، كانوا يتهمون بزندقة من يشتغل بها. قال: فإن كان حكم الأصل متفقا عليه بينهما ولكن لعلتين مختلفتين، فإن كان حكم الأصل متفقا عليه